بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وإلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث حديث صحيح. إذن نحن الآن في بيت من بيوت الله نتلو شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته عليه الصلاة والسلام مفسرة للقرآن، مبينة لإجماله ومقيدة لمطلقه. إذن دراسة السنة كدراسة القرآن بالنسبة للأجر والثواب إن شاء الله. فأنتم على خير في هذه الحلقات. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا وإياكم جميعا ممن انطبق عليه هذا الحديث. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يشمله هذا الحديث وتنزل عليه الرحمة السكينة والرحمة وتحفه الملائكة، إنه جواد كريم. وننتقل الآن إلى دراسة الأحاديث. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، وذكر بعض الصحابة. إذن هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري يا إخوة يبين لنا وقتين من أوقات النهي. وقد ذكرنا لكم في الليلة الماضية أن أوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة. ذكرنا لكم اثنين في الليلة الماضية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهما الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. والآن هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه مالك بن سعد بن اسمه سعد بن مالك بن سنان، يبين لنا وقتين آخرين غير الوقتين السابقين، وهما إذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، يعني تقريبا متر ونصف عن الأرض، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بربع ساعة، هذا وقت نهي. وعند غروبها حتى تغرب تماما، هذان اثنان، مع ما سبق أربعة، والخامس حين يقوم قائم الظهيرة، يعني إذا استوت الشمس في وسط السماء ووقفت عن السير، هذا يسمى يعني قائم الظهيرة، وهو استواء الشمس في وسط السماء، أيضا لا يصلى حتى تزول. والوقت والصلوات المنهي عنها في هذه الأوقات الخمسة إنما هي النوافل التي ليس لها سبب. إذن الصلوات المنهي عنها في هذه الأوقات يعني لا تصلى هذه النوافل المطلقة التي ليس لها سبب، لا تصلى في هذه الأوقات لوجود النهي الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام. أما الفوائد من الفرائض فهي تصلى حتى في أوقات النهي، والصلوات ذوات الأسباب أيضا تصلى في أوقات النهي. الصلوات ذوات الأسباب، هذا على القول الصحيح على القول الراجح، الصلوات ذوات الأسباب كصلاة كركعتي الطواف وصلاة الجنازة وسنة الوضوء وتحية المسجد ومن دخل من صلى قبل ذلك ودخل المسجد والجماعة قائمة إعادة الجماعة يعني هذه أو الصلوات ذوات الأسباب هذه تصلى على القول الصحيح حتى في أوقات النهي. إذن اعلموا أن الصلاة الممنوعة التي لا تصلى في هذه الأوقات الخمسة إنما هي النوافل المطلقة. والأحاديث التي وردت في هذا الباب يعني في أوقات النهي وردت عن عدد من الصحابة عدد حتى قال بعضهم إن الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الصلوات في هذه الأوقات أحاديث متواترة لكثرة من رواها من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن عرفتم هذا الأمر يا إخوة فتبين إن شاء الله تعالى لكم فاعلموا الحكم في هذا أعني أوقات النهي الخمسة إنما ينهى عن الصلوات ذوات الصلوات النوافل صلاة النوافل المطلقة لا تصلى في هذه الأوقات. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث أيضا يتفق مع حديث سبقت تدل على هذا المعنى. وقد ذكرنا لكم يا إخوة أن الأحاديث ورد فيها أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفائتة قبل المغرب وأحاديث أخرى أنه صلاها بعد المغرب وأحاديث تدل على أنه صلاها عند اصفرار الشمس وأحاديث أخرى تدل على أنه صلاها بعد العصر يعني بعد قبل المغرب بزمن. وهذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر يوم الخندق أيام وليس يوما واحدا، لأن غزوة الخندق استمرت على المدينة 20 يوما. فالأحاديث التي وردت في هذا تبين أنه شغل عليه الصلاة والسلام عنها عدة أيام وليست يوما واحدا. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه يدل على أحكام فقهية، منها جواز سب الكفار إذا وجد سبب يقتضي ذلك، لأن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنه سبهم وبين السبب لأنهم شغلوا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة معه عن صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أقره على هذا السب ولم ينكر عليه. قالت العلماء هذا يدل على جواز سب الكفار إذا وجد سبب يقتضي ذلك. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم على الأحياء والأموات فقال اللهم املأ عليهم قبورهم وبيوتهم نارا، ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا، فالبيوت على الأحياء والقبور على الأموات. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن صلاة العصر تقضى بعد المغرب، وهذا أمر معروف متقرر عند الفقهاء رحمهم الله أن الصلاة الفائتة تصلى في الوقت الذي يتمكن المصلي أن يصليها فيها. فإذا تمكن المصلي من أداء الصلاة الفائتة أو من قضاء الصلاة الفائتة فإنه يبادر على الفور، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت الآن إذا استيقظت من النوم وقد فات الوقت، وقت الصلاة، تصليها على طول مباشرة. لكن لو أردت أن تشتغل بالطهارة وتتوضأ أو تغتسل إذا كان عليك غسل فلا بأس، لكن تبادر بأدائها بعد أداء شرطها. وكذلك لو شغلت عنها بسبب مقوى شرعي فإنك تصليها أيضا إذا زال الشغل على الفور. بعض الناس يقول يصليها مع الفضل القادم، مثلا لو نسي صلاة العصر أو يشغل عنها يقول يصليها مع العصر القادم. لا، ليس هذا الأمر كذلك. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا شغل عن صلاة العصر وصلاها على الفور. وأيضا في غزوة تبوك لما نام الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، صلوها على الفور، ارتحلوا قليلا عن المكان وتوضأوا جميعا وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الراتبة يعني الصلوات لها رواتب إلا العصر، يعني صلوات رواتب نوافل تابعة للفرائض، هذه عند القضاء لا تقضى إلا ركعتا الفجر، لا تقضى إلا ركعتا الفجر، فإنهما تقضيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع ركعتي الفجر ولا صلاة الوتر في حضر ولا سفر. أما الصلوات الأخرى الرواتب الأخرى فإنها لا تصلى عند القضاء، وإنما يقضي الفريضة فقط. عيد الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. لاحظوا، بعدما غربت الشمس، يعني جاء بعدما غربت الشمس لم يأتي قبل غروبها، فجعل يسب، نعم، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. إذن هذه الجملة وهي قسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تدل على جواز القسم على الأمر عند الحاجة، تدل على جواز أو مشروعية القسم على الأمر عند الحاجة إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين لعمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنه ما صلاها بعد، فكما أنهم شغلوا عنها فكذلك هو عليه الصلاة والسلام شغل عن صلاة العصر. نعم. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. بطحان مكان يعني في نفس المكان الذي ذكروا فيه الصلاة، وادي معروف بهذا الاسم. نعم. وهذا يفيد، الجملة أيضا هذه تفيد على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة بادروا بعد ذكر الصلاة الفائتة أو بعد فراغهم من الشغل، بادروا إلى الوضوء، توضؤوا ثم بعد ذلك صلوا. لكن قد تسألون وتقولون: إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف من الوضوء، إذا توضأ خرج الوقت، ماذا يفعل؟ نقول: يتيمم ويصلي، ولا يلزمه أن يتوضأ، لأن الشرع جعل للماء بدل وهو التراب، التيمم جعل له بدل عند تعذر استعمال الماء أو عند العجز عنه، والوقت يحافظ عليه حتى ولو أدى إلى سقوط الشروط الأخرى، لأنه مهيمن على كل الشروط. لكن قد تقولون سؤال آخر أيضا: النبي عليه الصلاة والسلام هنا توضأ بادر إلى الوضوء ومعه الصحابة. نقول يا إخوة الجواب لأن الوقت قد خرج خلاص، يعني الأداء غير ممكن، وإنما تعين القضاء. فلذلك عليه الصلاة والسلام يعني بادر ومعه الصحابة إلى الوضوء، وإلا لو كان الوقت ضائقا أو كان الوقت ضيقا لا يمكن إلا بتأدية الصلاة في هذا الوقت أو فيما بقي منه، فإن الوضوء يسقط ويتيمم ويصلي. نعم. قال: فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذه الجملة دليل على وجوب الترتيب بين الفوائد، دليل على وجوب الترتيب بين الفوائد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قبل المغرب، مع أن الوقت للحاضرة، الوقت للصلاة الحاضرة وهي المغرب، ومع هذا عليه الصلاة والسلام صلى العصر قبلها. والعلماء رحمهم الله تعالى استدلوا بهذا الحديث وأمثاله على وجوب الترتيب بين الصلوات الفوائد. فمثلا لو فاتتك صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، كيفية الصلاة كيف تصلي، كيف تقضيها؟ نبدأ بماذا؟ نبدأ بالصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، هكذا الترتيب. نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها. باب فضل الجماعة ووجوبها، هذا باب جديد. باب فضل الجماعة، فضل مضاف إلى نوعه، يعني هذا نوع الصلاة، هذه هي صلاة الجماعة. وأقل الجماعة هنا، أقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان. إذن الجماعة لها معنى في الاصطلاح الشرعي ولها معنى في الاصطلاح اللغوي. فهي في الاصطلاح الشرعي أقلها اثنان، يعني الذي يحصل به الفضل والأجر اثنان، وفي الاصطلاح اللغوي أقلها ثلاثة، لأن أقل الجمع في اللغة ثلاثة. فهذا فضل صلاة الجماعة. واسمعوا معشر المؤمنين، اتفق علماء الإسلام، وفهموا اجعلوا تحتها خط، اتفق علماء الإسلام على مشروعية صلاة الجماعة، لم يخالف في ذا في مشروعيتها أحد حسب علمنا أحد من المسلمين على اختلاف طوائفهم. يعني أن صلاة الجماعة مشروعة، ولما فيها من الفضل والمكانة المعروفة في الشريعة، وأنها أفضل من صلاة الفرد، هذا ما في إشكال. لكن اختلفوا في وجوبها. بعد اتفاقهم على المشروعية والأفضلية اختلفوا في وجوبها. هل صلاة الجماعة واجبة؟ يعني يجب عليك أن تصلي مع الجماعة؟ وإذا لم تصلي مع الجماعة من غير عذر شرعي أن صلاتك ناقصة أو باطلة؟ اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه المسألة على أقوال اسمعوها. يعني في أي مسألة اختلفوا؟ في الوجوب، يعني بمعنى أنك لو تأخرت عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعي هل أنت آثم أو لا، وهل تصح صلاتك أو لا تصح. أما إذا كان التأخر لعذر شرعي فهذا ما في إشكال، الصلاة صحيحة ولا إشكال فيها، بل يكتب له إذا كان لعذر شرعي يكتب له فضل صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر، ها من يكمل، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وكذا إذا كنت معتادا لصلاة الجماعة وتأخرت عنها لعذر شرعي فإنه يكتب لك فضلها وأجرها. هذا ما في إشكال. إذن اختلفوا على أقوال. القول الأول صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فإذا تأخرت عنها لغير عذر شرعي فصلاتك باطلة على هذا القول، يعني شرط، والشرط لا تصح العبادة إلا به. ولهذا القول أو بهذا القول قال أحمد في رواية، ورجح هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن يقولون الصلاة لا تصح إلا في الجماعة إذا تأخر عنها لغير عذر شرعي. الثاني أنها واجبة على الأعيان، واجب وجوبا عينيا، وجوبا عيني، فلو تأخر عنها الإنسان لغير عذر فإنه يأثم، إذا تأخر عنها لغير عذر يأثم في هذه الحال، وصلاته صحيحة. يقول واجبة على الأعيان، يأثم على التأخر لغير عذر شرعي وتصح صلاته. الثالث أنها سنة مؤكدة، صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ويأثم أيضا على تركها لغير عذر شرعي وتصح، وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قريب من القول الأول، قريب من القول الثاني. والقول الرابع إنها سنة مطلقة لا إثم في تركها حتى ولو كان لغير عذر، ومن تأخر عنها فصلاته صحيحة إذا تأخر عنها لغير عذر. سنة يعني سنة ليست سنة مؤكدة. وبهذا القول قال مالك والشافعي. والقول الخامس أنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. والذي يظهر يا إخوة، الذي يظهر من الأقوال كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله، القول الثاني أنها واجبة على الأعيان، ومن تأخر عنها لغير عذر شرعي يأثم وصلاته صحيحة، وهذا القول قريب من القول الذي بعده. إذن هذا الباب كما سمعتم، ونبدأ في أحاديث الباب. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. إذن هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ماذا قال فيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، يعني الصلاة في جماعة، تفضل على صلاة الفذ يعني الفرد بكم؟ 27 درجة. هذا الحديث الدرجة الواحدة بكم حسنة؟ بكم؟ 10 حسنات. نضرب الآن 27 درجة في 10، كم تطلع؟ 270 حسنة. بسم الله، شكرا جزاك الله خيرا. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما استدل به القائلون بعدم وجوب صلاة الجماعة، لأن المفاضلة بين شيئين تدل على صحة الأصل منهما، لكن أحدهما أفضل من الآخر، والحديث يدل بظاهره على أن الصلاة في جماعة المسلمين أفضل من صلاة المنفرد الفرد الذي يصلي وحده، فدل على صحة صلاة الفرد إذا صلىها وحده. هذا استدل به الجمهور، وستعرفون إن شاء الله قريبا الجواب عن هذا. إذن الحديث دل على أحكام فقهية منها فضل صلاة الجماعة. فضل يعني الحديث فيه دليل واضح على فضل صلاة الجماعة وأنها تفضل صلاة الفذ، ولا إشكال في هذا. ومن هذه الأحكام صحة صلاة الفرد إذا صلى وحده سواء كان معذورا أو غير معذور، والحديث ظاهر في هذا لوجود أفعل التفضيل. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، تفضل. هذا يعني هذه الصيغة تعرف عند علماء اللغة بصيغة التفضيل، فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، لكن صلاة الفذ صحيحة، صلاة الفذ صحيحة. ومن هذه الأحكام أن الأعمال تتفاضل، الأعمال تتفاضل، أليس كذلك؟ فهذا العمل أفضل من هذا. الصلاة إذا وجد فيها الخشوع والطمأنينة والإقبال على الله عز وجل والمناجاة أفضل من الصلاة التي لا يوجد فيها هذا الأمر. إذن الأعمال تتفاضل، أليس كذلك؟ وتفاضل الأعمال معشر المؤمنين، تفاضل الأعمال لا يخلو من ثلاثة أمور، تفاضل الأعمال لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول التفاضل في الجنس، يعني هذا الجنس جنس العبادة أفضل من هذا الجنس. مثال ذلك الصلاة جنس، أليس كذلك؟ والزكاة جنس، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الصلاة، لأن الصلاة مقدمة على الزكاة. الصلاة هي الركن الثاني ولا الثالث من أركان الإسلام؟ الثاني ولا الثالث؟ الثاني. والزكاة الثالث. إذن يعني جنس الصلاة أفضل من جنس الزكاة. ثانيا تتفاضل العبادة أيضا في النوع، تتفاضل في النوع. مثال ذلك الصلاة المكتوبة وصلاة النافلة، أيهما أفضل؟ المكتوبة، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. هذا تفاضل في النوع. وتفاضل في الفرد، في الأفراد، تفاضل في الأفراد. مثال ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر، كلاهما فريضة، ليس كذلك؟ لكن صلاة الظهر وجد فيها الخشوع والإقبال على الله والطمأنينة والمناجاة لله عز وجل مناجاة صحيحة، يعني الإنسان المصلي في صلاة الظهر موجود بجسمه وقلبه. وصلاة العصر ليس فيها خشوع والإقبال على الله عز وجل فيها ضعيف، وفيها تفكير وهواجيس، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، الظهر ولا العصر؟ هنا الظهر، الظهر أفضل لوجود القيود التي ذكرناها، مع أن النوع واحد، هذه فرض وهذه فرض. فالعبادة تتفاضل يا إخوة، كما أن العامل يتفاضل أيضا، العامل الذي يعمل العبادة يتفاضلون فيما بينهم بالنسبة للإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة. ما هو الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ ما حد يعرف دليل آية؟ ها؟ إيش؟ إيش؟ لا، ها، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين إيش؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويقول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان يزيد وينقص، يعني إيمان أبي بكر رضي الله عنه كإيماننا؟ لا، إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام كإيمان أبي بكر؟ الإيمان يتفاضل، يزيد وينقص. لكن السادة الخوارج والمعتزلة، السادة يعني لبعضهم بعض، ما هم سادة علينا، يعني الخوارج والمعتزلة يقولون لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد كله أو يذهب كله. ولذلك قالوا العاصي الفاسق بالمعصية بالكبيرة يخلد في النار، لكن منهج أهل السنة الفاسق يعني إذا كانت دون الكفر يخلد في النار أو لا يخلد؟ لا يخلد، الذي يخلد في النار عند أهل السنة الكفار. اسمعوا، صار يعني حوار بين سني وبين معتزلي، قال المعتزلي أنتم تقولون إن العصاة يخرجون من النار ويدخلون الجنة، قال السني لا، نحن نقول هذا في عصاتنا، أما أنتم عصاتكم في النار، دعوهم في النار لا تخرجوهم منهم. فالعصاة عند أهل السنة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم على قدر معاصيهم ثم يخرجون إلى الجنة، وإن شاء عفى عنهم ابتداء. لكن الخوارج والمعتزلة يقولون هم مخلدون في النار، الخوارج يقولون هم كفار، والمعتزلة يقولون لا، هم في منزلة بين المنزلتين. لكن المرجئة ماذا يقولون؟ المرجئة يقولون الإيمان أصله واحد، لا يزيد ولا ينقص، أصل الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. يعني إيمان فرعون، لأن فرعون قال آمنت بما أنزل آمنت به بنو إسرائيل، لما رأى الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يقولون إيمان فرعون كغيره من المسلمين والمؤمنين، لأن يقول أصل الإيمان لا يتفاضل، وهذا ضلال أيضا. فالمهم، أما الدليل من السنة فهو الحديث الذي معنا، الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال تتفاضل هو هذا الحديث الذي معنا، وحديث أخرى كثيرة جدا. إذن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ويمنعه عن من يشاء، أليس كذلك يا إخوة؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. إذن هذا أيضا حديث أبي هريرة، وهو في معنى حديث ابن عمر، لكن حديث أبي هريرة يقول صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفذ بكم؟ 25، وحديث ابن عمر 27 درجة، لكن هذا يقول 25 جزء، حديث أبي هريرة يقول 25 جزء. العلماء رحمهم الله تعالى حملوا هذا الجزء على الدرجة، يعني 25 درجة، لكن يظهر في تعارض حديث ابن عمر 27 وهذا 25 على هذا التفسير، أليس كذلك؟ لكن قالوا الزيادة في حديث ابن عمر فضل من الله عز وجل، والله يؤتي فضله من يشاء، ليس لأحد أن يعترض عليه، فضل الله يؤتيه من يشاء، سواء كان ذلك 27 درجة أو 100 درجة، فلا تعارض. حديث أبي هريرة هنا دل على أحكام فقهية أيضا، من هذه الأحكام فضل صلاة الجماعة، في الحديث دليل على فضل صلاة الجماعة كما ذكرنا فيما سبق في حديث ابن عمر. وهذا أمر كما قلنا مجمع عليه أن صلاة الجماعة لا شك في فضلها ومشروعيتها. ومن هذه الأحكام جواز صلاة الرجل في بيته، جواز صلاة الرجل في بيته، وكذا جواز صلاة الرجل في السوق، جواز صلاة الرجل في السوق سواء كان في قارعة الطريق أو في غير قارعة الطريق، وسواء كان من في السوق كثير عددا كثير أو قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في سوقه أو بيته أو سوقه، فعمم ولم يقيد عليه الصلاة والسلام، عمم ولم يقيد. وقال بعض أهل العلم الصلاة في قارعة الطريق لا تصح حتى ولو لم يعتده أحد من الناس، حتى لو لم تطرقه الأقدام، واحتجوا بحديث فيه ضعف، حديث ضعيف، لا تصلوا في قارعة الطريق، لكن هذا الحديث يرد عليهم، وحديث جابر الذي تقدم معنا أيضا يرد عليهم، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فكل الأرض مسجد، إذا يصح أن يصلي في بيته وفي سوقه، لكن صلاته في المسجد تعدل صلاته في بيته وفي مسجده 25 جزءا. ومن هذه الأحكام الفقهية أيضا أن الأفضل للرجل أن يصلي في المسجد، بل هو الواجب عند كثير من أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب والمرأة، والمرأة الأفضل لها أن تصلي في المسجد أو في بيتها؟ الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم ها بيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. لكن لو استأذنت للخروج للمسجد للصلاة في المسجد تمنع أو لا تمنع؟ لا تمنع كما ذكرنا في الليلة الماضية، لا تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساء، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا استأذنت المسجد لا تمنع، لكن بشرط، بشرط أن تخرج تفرة يعني غير متطيبة، وأن تخرج غير متبرجة ولا متزينة، حتى لا تفتن ولا يفتتن بها، حتى لا تفتن ويفتتن بها. طيب، قال ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه قال صلاة المرأة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل من صلاتها في بيتها، لكن هذا إن صح عنه رضي الله عنه فهو معارض للنص للحديث، معارض للحديث، وإذا تعارض قول الصحابي مع الحديث المرفوع فإنه لا يعتبر، العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. طيب طيب، هنا أنا في الجماعة هل يشترط لحصول هذا الفضل أن يصلي مع الجماعة في المسجد، أو أن الأجر يحصل له حتى لو صلى جماعة في مكان آخر غير المسجد؟ هذا في تفصيل. إن كانت المساجد عامرة بالمصلين فالفضل يحصل له لو صلى جماعة في بيته أو في سوقه أو في مكان آخر إذا كانت عامرة بالمصلين، لكن يفوته يفوت هؤلاء الذين لم يصلون في المسجد أجر الخطوات، أجر الخطوات إلى المسجد، وهذا فيه فضل عظيم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما إن كانت المساجد غير إذا كانت أما إذا كانت المساجد غير عامرة بالمصلين فإن الصلاة صلاة الجماعة لا تصح إلا في المسجد، ولا يعني لا يحصل له هذا الفضل، لا يحصل له الفضل هذا إلا في المسجد، فانتبهوا لهذا. نعم. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبب لهذه المضاعفة، ما هو السبب لهذه المضاعفة؟ إذن هذا الذي سيأتي من الحديث يبين السبب. نعم. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة. إذن لاحظوا هنا توضأ في بيته، ويعني هذا دليل على فضل الوضوء في البيت، وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني خرج من أجل الصلاة فقط، حصل له هذا الفضل العظيم. قال لا يخطو خطوة، خطوة وخطوة، خطوة يعني المراد بها المرة، المرة الواحدة، وخطوة المراد بها الفعل، يعني المسافة بين الخطوتين. لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة. إذن هذا حصول المطلوب، وحط عنه بها خطيئة، هذا دفع المكروب، دفع المكروب. ها نعم. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. طيب هنا يعني الآن الخطوات بينها النبي صلى الله عليه وسلم، خطوة يرفعه الله بها درجة، وخطوة يحط بها عنه خطيئة. طيب بعد ذلك صلى، وصل المسجد وصلى، لكن يا إخوة ما بال الناس الذين يصلون في بيوتهم وهم أصحاء أقوياء ولم يوجد عذر يمنعهم من الخروج إلى المسجد ويسمعون هذا الحديث، أليس هذا حرمان يا إخوة من الخير؟ أليس هذا حرمان من الخير؟ نعم حرمان من الخير، لكن نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. طيب صلى بعدما وصل المسجد، صلى، ما هو الفضل الذي يحصل له بعد ذلك؟ أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لم تزل الملائكة تدعو له، تقول اللهم صلي عليه. والصلاة من الله عز وجل على عبده، ما المراد بها؟ ذكره إياه في الملأ الأعلى، يعني الله عز وجل يذكرك إذا فعلت هذا الفعل وعملت هذا العمل، يذكرك في الملأ الأعلى يعني مع الملائكة. وقال بعض أهل العلم المراد بالصلاة هنا الرحمة، وهذا ليس بصحيح، لأن الحديث بين الرحمة بعد، والعطف يقتضي المغايرة. وأيضا الله عز وجل يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلاة على العبد من الله عز وجل على العبد والرحمة، والعطف يقتضي المغايرة. طيب اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، الغفرة طلب المغفرة يا إخوة، طلب المغفرة يعني يطلب العبد أو تطلب الملائكة من الله عز وجل أن يستر ذنب هذا العبد وأن يتجاوز عنه، يعني يستر الذنوب التي قام بها هذا العبد ويتجاوز عنه، يعني مأخوذ من المغفر، وهو الذي يجعله المحارب على رأسه ليتقي به السهام، فهو يقيه من السهام، وأيضا يمنعه منها. فالملائكة تطلب من الله عز وجل ستر الذنوب لهذا العبد